بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنقرأ أو نستمع إلى قراءة أخينا الشيخ عثمان ونعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق وإلى توضيح أكثر، لأن هذه الفصول التي ستأتي بعضها مر معنا في شرح الآيات والأحاديث، إنما هو تأكيد لما سبق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. رحمة لنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النائية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تسهيل. أهل السنة يؤمنون بما جاء في السنة كما يؤمنون بما جاء في القرآن، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى كما تقدم، هي وحي من الله وهي مصدر من مصادر التشريع وهي حجة. السنة حجة والحديث حجة بنفسه. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمة. أهل السنة وسط في فرق الأمة بين أهل التعطيل والتمثيل وأهل القدر وأهل الجبر وأهل الإرجاء وأهل الوعيد، هم وسط بين فرق الأمة، كما أن أمة الإسلام وسط بين أمم السابقة بين يهود والنصارى. اليهود أهل تشدد والنصارى أهل تساهل. اليهود يتشددون في الطهارة حتى إن أحدهم يقطع الثوب إذا أصابه البول، والنصارى لا يتنزهون من النجاسات. اليهود حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات بسبب ظلمهم والنصارى يقعون أو لا يتورعون عن أكل كثير من الخبائث كالخنزير وغيره. اليهود غلوا في عيسى عليه السلام وأمه، أو أجحفوا في حق عيسى وأمه، غلوا فيهما أو أجحفوا في حقهما. والنصارى غلوا فيهما ووصفوهما بما لا يليق، وصفوا عيسى بأنه ابن الله وأنه الله أو أنه ثالث ثلاثة، وأما اليهود فوصفوا عيسى بما لا يليق من النقائص. أهل السنة وصل بين هؤلاء وهؤلاء، فليس عندهم تفريط النصارى ولا إفراط اليهود، وليس عندهم غلو النصارى ولا جفاء اليهود، وسط بين أمم السابقة. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. في باب الصفات بين المعطلة والمشبهة، فليسوا معطلة وليسوا مشبهة، لا يعطلون ولا يشبهون. أهل التعطيل هم أهل إنكار الصفات، وأهل التمثيل يثبتونها لكن على وجه التمثيل، وأهل السنة ليسوا معطلة ولا ممثلة. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وصل بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون لا دخل لمشيئة الله في أفعال العباد، للقدرية يقولون العبد يخلق فعله ولا دخل لمشيئة الله ولا خلقه في أفعال العباد. عكسهم الجبرية، قالوا العبد مجبور على فعله وليس لعبد مشيئة، وإنما هو كالريش في مهب الريح، الفعل فعل الله ونسبته إلى الإنسان مجاز، وهذا تناقض. أهل السنة لا مع القدرية ولا مع الجبرية، يقولون الإنسان له كسب وفعل واختيار، وفعله وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله. إذن وسط بين القدرية وبين الجبرية. القدرية زعموا أن مشيئة الله غير داخلة في أفعال العباد، ذي القدرية. والجبرية سلبوا العبد مشيئته واختياره وزعموا أنه مجبور على فعله، وهذا لا شك مذهب فاسد باطل. أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء كما سيأتي في باب القدر. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة غلبوا جانب الوعد، غلبوا جانب الوعد، يعني يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا هذا وعد، وإن زنى وإن سرق يأخذون بهذا النص ولا يأخذون بأحاديث الوعيد التي فيها أن من فعل كذا استحق العقوبة. يغلبون جانب الوعد على وعيد دل منه المرجع والوعيدية من القدرية وهم المعتزلة والخوارج غلوا جانب الوعيد على جانب الوعد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفوا عنه الإيمان وغلوا جانب الوعيد وقالوا هو مخلد في النار. المرجع يقولون غير مخلد في النار، صاحب الكبيرة لا يدخل النار أصلا، لأن الإيمان الذي عنده يمنعه من دخول النار أصلا، ولا يستحق ولا يستوجب دخول النار وإن فعل ما فعل. وهذا التغليل بجانب الوعد وإهمال نصوص الوعيد. بالمقابل الوعيدية أهملوا نصوص الوعد وغلبوا نصوص الوعيد، قالوا من فعل كذا دخل النار ومن فعل كذا خلد في النار، ونسوا أو تناسوا وغفلوا عن أحاديث ونصوص الوعد. أهل السنة لا يغلبون جانبا على جانب، وإنما يأخذون بالنصوص مجتمعة. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية هم الخوارج، الحرورية هم الخوارج، والمرجئة والجهمية أو الجهمية هم غلاة المرجئة، الجهمية بعد الجهم صفان هم غلاة المرجئة. طيب الخوارج والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة كافر، للخوارج المعتزلة قالوا هو في منزلة بين منزلتين، والخوارج قالوا كافر، المرجع قالوا مؤمن كامل إيمان لا يضره ذنب. أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء لا يقولون كافر ولا يقولون مسلم كامل إيمان مؤمن كامل إيمان، إنما يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، وسط بين الخوارج والمعتزلة من طرف وبين المرجاة والجهمية من طرف آخر. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الروافض غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غلوا في أصحاب آل بيت الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وغلوا في حقهم وصفوهم بصفات هي صفات للربوبية والألوهية، وصفوهم بصفات الله. والخوارج كفروا عليا وكفروا الحسن وكفروا الصحابة جميعا، الخوارج أهل السنة لا يكفرون الصحابة ولا يغلون فيهم، لا يكفرهم كما فعلت الخوارج، ولا يغلو ولا يغلون فيهم كفعل الروافض في آل بيت من الصحابة، إنما هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يكفرون ولا يغلون. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به الله بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عليه وما هم عاملون، كما جمع بين ذلك بقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. دخل في الإيمان بالله الإيمان بعلو الله على عرشه كما تقدم في النصوص السابقة، وأن هذا من صميم الإيمان بالله، لأن القرآن جاء به وهو يتعلق بصفات الله تعالى، وقد دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع، أجمع السلف على أن الله تعالى فوق عرشه، نقل هذا الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، وكذلك نقله ابن بطة في الإبانة، نقلوا أو نقل إجماع أهل السنة على أن الله فوق عرشه علي على خلقه، وقد جمع الله بين العلو والمعية في آية واحدة، آية الحديد ذكر في أولها العلو، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا العلو، ثم ذكر بعده معية العلم فقال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومعكم أي معكم بعلمه، والمعية لا تستلزم ولا تستوجب الاختلاط، عندما تقول لفلان الله معك هذا لا يعني الحلول والاختلاط في المكان، بل معك بنصره بتأييده بتدبيره بحاططه وما إلى ذلك. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مخالط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وإن هذا لا توجبه اللغة، يعني لا تقول بوجوبه. المعية ليس واجبا أن تفسر بالاختلاط، أحيانا قد تعني اختلاط، تقول سكبت الماء مع اللبن، سكبت الماء أو جعلت الماء مع اللبن، هذا معية اختلاط، لكن ليست كله في ليس في كل سياق هي بمعنى الاختلاط. هذا ليس بواجب، ليس بلازم. هذا لم يقل فإن هذا ليس باللغة، قال لا توجبه اللغة، لأنه أحيانا تكون معي بمعنى اختلاط، أحيانا أحيانا تكون بمعنى اختلاط، لكن ليس دائما وليس واجبا، فإن هذا لا توجبه اللغة. وهذا تعبير دقيق من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما خطر الله عليه الخلق. نعم، القول بأن الله تعالى في كل مكان خلاف الإجماع وخلاف الفطرة. الفطرة السليمة تقول إن الله في السماء، وإجماع السلف على أن الله تعالى في السماء. بل القمر آية من آيات الله ومن أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم، القمر مخلوق من المخلوقات في السماء، الذي يسافر في الليل يقطع المسافات البعيدة، يتحرك من بلدته إلى بلدة أخرى تبعد مئات الأميال، فيسير في الليل الطويل والقمر معه يراه منذ أن تحرك إلى أن وصل مع مشارف الفجر، فيقول لازلنا نسير والقمر معنا. فالقمر معه بضوئه وإنارته ورؤيته له. هذه المعية لا تعني الاختلاط، ولا يفهم منها أحد أن المعية هنا تعني أن معه، يعني مع الراكب على بعيره أو مع الرجل في سيارته، هو في السماء هو معه. فالله تعالى فوق سمواته ومع خلقه، معهم بماذا؟ معهم بعلمه وسمعه وبصره. والآن يتصل الواحد بآخر يكون في أقصى الدنيا في أمريكا أو في أوروبا ويقول معك فلان، ولا يفهم أحد أن المعية هنا معية اختلاط في المكان، معه بسمعه بصوته يسمع كلامه وصوته، هذه معية، معية سمع، معية سمع. نعم، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام، وهذا هو الكمال، أن يكون الله تعالى فوق العرش ومع فوقيته يكون مطلعا ورقيبا وشاهدا على أعمال عباده. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، إلا أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، إثبات العلو والاستواء على العرش يجب أن يصانع عن الأوهام والظنون الكاذبة، كما يتوهم أن استواءه على عرشه يعني حاجته إلى عرش، كما يظن بعض من لا يعقل يقول إن الله فوق العرش ماذا لو اهتز العرش إذا السماء انشقت، ويقول بعض أدعياء العلم في الفضائيات انشقت، طيب قال إذا السماء انشقت بيحصل شنو؟ انشقت انشق السماء، السماء مطويات بيمينه، شنو المشكلة؟ هل في النصوص إن الله تعالى محتاج إلى السماوات حتى إذا مشقت يتأثر بذلك والعياذ بالله؟ هذا كلام فاسد. الله جل وعلا فوق السماء لا يعني أن السماء تقله أو تظله أو تحمله أو أنه محتاج إليها، كل هذه أوهام كاذبة وظنون فاسدة. والله فوق سمواته وغني عن السماوات، فوق عرشه وغني عن عرشه، هذا هو الحق وهذا هو الكمال. نعم، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقد دخل في ذلك. طيب، قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر مؤلف هنا عظمة الله جل وعلا، واستدل على هذا بأن الكرسي وهو من مخلوقات الله، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض سعة وكبرا، هذا الكرسي، فكيف بالخالق جل وعلا؟ لا يحتاج إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى عرش ولا إلى كرسي، بل المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا السماء يمسكها الله جل وعلا ممسوكة وليست ممسكة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، الله يمسكها أن تزول وأن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولا تقوم السماء والأرض إلا بأمره، لا تثبت السماء ولا تستقر ولا الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الكون كله محتاج إلى الخالق، وليس الخالق محتاجا إلى شيء من مخلوقاته. وهذا لا يعني نفي العلوم، بل هو فوق مخلوقاته وغني عنها سبحانه وتعالى. فصل. فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه أجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أطيعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في كتاب السنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع علوته، وهو عليم في دنوه قريب في علوه. طيب، هذا الفصل عقد المؤلف لبيان أن القربة لا يتنافى مع العلو، فالله تعالى قريب مجيب وهو فوق عرشه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. من صفات الله القرب، ومن أسمائه القريب، قريب يدل على صفة القرب، فالله قريب من خلقه. وهذا القرب كما ذكر بعض أهل العلم على نوعين: قرب عام قرب خاص. القرب العام يقتضي العلم، يقتضي العلم والإحاطة، فالله قريب من خلقه علما وإحاطة وسمعا وبصرا وتدبيرا. ولك قرب خاص من المؤمنين يقتضي الإثابة، يقتضي الثواب والجزاء الحسن وإجابة الدعاء، كما الحال في المعية: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبعض أهل العلم ذكر أن قرب قرب واحد، منهم رجح أن قرب قرب واحد هو قرب بين المؤمنين، والله أعلم بالصواب. على كل، هذان قولان في القرب، منهم من قال قربك المعية عام وخاص، ومنهم من قال هو قرب واحد خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا القرب لا يتعارض مع العلو، فهو علي قريب، من أسمائه العلي ومن أسمائه القريب. من صفات العلو وصفات القرب إذا لا تعارض ولا تنافية بين علوه وقربه ولا تناقض، فالله علي في دنوه قريب في علوه، كذلك لا تعارض بين معيته وعلوه كما سبق، فهو فوق عرشه ومع خلقه. القرب والمعية لا يتعارضان مع العلو والفوقية. هذه واضحة؟ إذن العلو والفوقية لا يتعارض مع القرب والمعية، فالله علي بذاته وفوق خلقه بذاته، وهو معهم بعلمه وسمعه، وقريب منهم بعلمه وسمعه، وقريب كذلك من المؤمنين بإجابته وإثابته، قريب منهم بإجابته وإثابته. نعم. فصل: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله تعالى حروف ومعاني، ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. من الإيمان بالله وبالكتب الإيمان بأن القرآن كلام الله كما تقدم، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، ونزل به إلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو منزل غير مخلوق كما سبق ذكره، وبيان أن الجهمية والمعتزلة يقولون أنه مخلوق، قولهم باطل واحتجاجهم فاسد وشبهتهم داحضة كما تقدم. منه بدأ، أي أن القرآن بدأ من الله جل وعلا صدر عن الله، هو الذي بدأ الكلام به، هو الذي ابتدأ الكلام به، لم يبدأ به غيره، إليه يعود فيها قولان. إليه يعود أي تعود نسبته وإضافته إلى الله، تعود نسبته وإضافته إلى الله فليس بلا غيره. أو إليه يعود القول الثاني يرفع في آخر الزمان، يرفع الله المصاحف، يرفع الله القرآن من المصاحف والصدور، كما في حديث حذيفة عند ابن ماجه إنه الإسر على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، يرفع القرآن فلا تبقى منه آية لا في الصدور ولا في صدور، عياذا بالله، يعود إلى الله جل وعلا. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، الله تكلم بالقرآن على حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. في هذه الفقرة يرد المؤلف على الأشاعرة الذين زعموا أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. الأشاعرة زعموا أن القرآن عبر به جبريل عما في نفس الله، قالوا الله تعالى لم يتكلم بالقرآن، إنما أوحى أوصل المعنى إلى جبريل، فتولى جبريل التعبير عما في نفس الله، ولهذا قال هو عبارة عن كلام الله. هذا كلام الأشاعرة. الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله ومعناه متقارب، قالوا جبريل عبر عما في نفس الله. وهذا نضرب له دائما مثالا كما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، بإنسان أخرس، إنسان أخرس لا يتكلم في نفسه أن يشرب ماء، فأشار إلى زيد من الناس بجواره، أشار إليه إشارة أن يخبر عمرا وهو بجوار الماء أن يحضر له ماء. أفهم زيد أنه يريد ماء وأن ما يحضره من عمر، ذهب زيد إلى عمر وقال له إن ذاك المتحدث الأول الأخرس يقول لك أعطني ماء، يقول لك أعطني ماء. طيب هل الأخرس قال أعطني ماء؟ ما قال، لكن هذا معنى قوي في نفسه، تولى زيد التعبير عما في نفس الأخرس، فذهب يقول له أعطني ماء باللغة العربية أو بترجمتها من اللغات الأخرى، كان بالإنجليزي كان بالفرنسي، يقول له ذاك الرجل يقول لك أريد ماء بأي لغة من اللغات. إذن تولى زيد التعبير عما في نفس الأخرس، هذا هو نفس كلام في صفة الكلام. يلزموا زعموا أن الكلام معنى قام في نفس الله تعالى، معنى قام في النفس، أوحاه الله إلى جبريل، هذا المعنى انتقل إلى جبريل بغير الكلام بأي شكل كان بأي كيفية كانت، ثم ذهب جبريل وقال قال الله كذا وقال الله كذا، والله لم يتكلم كذا، لم يقل ألف لام ميم، لكن تولى جبريل التعبير عنه في نفس الله. ولا يخفى أن هذا قول من الفساد بمكان، فكلام الله تعالى هو كلامه لا كلام غيره. الله هو الذي قال الحمد لله رب العالمين وهو القائل قل هو الله وحده، هو القائل ألف لام ميم، وهو القائل كافا يا عين صاد، هو الذي قال ذلك حقيقة، لم يقله جبريل، لم يعبر عنه جبريل. ولهذا قال لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، رد على الكلابية أو عبارة عنه، فهذا رد على الأشاعرة. وكان الأشاعرة يخرجون في القرن الخامس أو السادس الهجري في تظاهرة ويقولون لا حرف ولا صوت بل عبارة، لا حرف لا صوت بل عبارة، وجرى بينهم اشتباكات بين الحنابلة والأشاعرة في بغداد في أزمة عقيدية وقعت بينهم في ذلك الوقت، يعرف فتنة القشيري سنة 469 إلى 515 في تلك الفترة، وقعت مشاجرات ومعارك بين الحنابلة والأشاعرة، فكان أشاعرة يخرجون يقولون لا حرف لا صوت بل عبارة، فرجمهم العوام بالحجارة، لا حرف لا صوت بل عبارة، فرجمهم العوام بالحجارة وفرقوا تلك المظاهرات، مظاهرة قديمة يقودها الأشاعرة، فهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. ولهذا ألف أبو زكريا أو يحيى السجزي، يحيى بن زكريا السجزي ألف كتابا سماه الرد على من أنكر حرفه والصوت، الرد على من أنكر حرفه والصوت، يعني به الأشاعرة. فالقرآن كلام الله تعالى ليس عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخل بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى. وكلام الله سواء قرئ أو كتب أو حفظ أو تلي أو خط في المصاحف هذا لا يخرج عن كونه كلام الله. لماذا؟ قال لأن فإن الكلام إنه يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، الذي ابتدأ الكلام يضاف إليه الكلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كلام الله حفظه الناس في صدورهم، تلوه في المساجد، قرأوه في الصلوات، كتبوه في المصاحف، في النهاية هو كلام الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي قاله ابتداء، هو الذي قاله مبتدئا فليس به كلام. أما من قاله بلاغا وأداء فليس كلامه. الذي يقول قال الله كذا، هل تبليغك كلام الله؟ هل تبليغك لكلام الله يعني أن هذا ينفي نسبة الكلام إلى الله؟ لا، لا ينفي. حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام أحد الناس إذا قال أحد الشعراء قصيدة وقالها الناس هذا لا يخرجها عن كونها من كلامه ومن نظمه هو، لا ينفي نسبتها إليه. قال وهو كلام الله حروف ومعاني. الكلام كلام الله حروف ومعاني، الحرف والمعنى من الله، حروفه ومعانيه من الله، هو الذي أوحاه وتكلم به بهذه الحروف التي تحمل المعاني المعروفة. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، فهذا رد على المعتزلة الذين قالوا مخلوق، قالوا مخلوق حروف مخلوقة، قال القرآن مخلوق، ليس حروف دون المعاني، هذا رد على المعتزلة والجهمية، ولا المعاني دون حروف رد على أشاعر الذين قالوا هو معنى قائم في النفس، رد على من؟ على أشعرية الذين قالوا إنه هو المعنى القائم بالنفس. فصل. وقد دخل أيضا في ما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا في أبصارهم كما يرون الشمس صاحبا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ثبت في النصوص الشرعية في الآيات والحديث المتواتر الرؤية، رؤية الله تعالى يوم القيامة. والرؤية كلام فيها في مسألتين، الأولى الرؤية في العرصات، في عرصات القيامة، هل يرى الله تعالى في العرصات أي قبل دخول الجنة والنار في أرض موقف؟ جاءت النصوص بأن الله تعالى يرى. طيب من يراه؟ أقوال، منهم من قال يراه المسلمون، يراه المسلمون والكفار والمنافقون، الجميع يراه، هذا قول. قول الثاني يراه المسلمون والمنافقون دون الكفار، المسلمون والمنافقون دون الكفار، ومنهم من قال يراه المسلمون فقط. الصواب القول الثاني، يراه المؤمنون والمنافقون، وأما الكفار فلا يرونه في عرصات القيامة. القول الأول الجميع يراهم مسلمون منافقون كفار، الثاني المسلمون منافقون دون الكفار، الثالث المسلمون فقط. والذي جاء في النصوص الصحيحين من حديث أبي سعيد أبو هريرة وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الجبار، الكفار يذهبوا بهم إلى النار، يتساقطون في جهنم اليهود والنصارى، يتساقطون في النار وعباد الطواغيت وعباد الشمس والقمر والنجوم يتساقطون في النار، فيبقى المنافقون ومعهم منه فيأتيهم الله تعالى فيرونه في عرصات القيامة. هذه الرؤية قال العلماء ليست رؤية نعيم وإنما رؤية تعريف وحساب، ليست رؤية نعيم للمنافقين. المنافقون عندما يرون الله تعالى في العرصات تكون هذه الرؤية ليست رؤية نعيم لهم برؤية تعريف وحساب، بل رؤية تعريف وحساب، فلا يكون فيها نعيم لهم، لا يكون فيها تنعم للمنافقين في عرصات القيامة. وأما الرؤية التي فيها النعيم فهي في الجنة كما في الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، الأحاديث. إذن الرؤية في الجنة ثابتة للمؤمنين وهي رؤية نعيم ورؤية الذي يتمتع بها المؤمنون ويتلذذون برؤية الله سبحانه وتعالى أعلى أنواع النعيم. وأما في العرصات فيراه المؤمنون ويراه المنافقون، ولكن رؤية بالنسبة للمنافقين رؤية تعريف وحساب، لا رؤية نعيم وثواب، لا رؤية نعيم وثواب بخلاف رؤية أهل جنة الله تعالى في الجنة. أين فصل؟ ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبوره ويقال للرجل ما ربك وما دينك وما نبيك وما نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في حياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما الكفار فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرجلة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلى الإنسان ولو سمعها الإنسان مصروعا. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فكل ما يقع بعد الموت هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، من سؤال القبر فتنته وعذابه ونعيمه، كل هذا داخل فيه، كل هذا داخل في الإيمان أو داخل في الإيمان باليوم الآخر. فكل ما يقع بعد الموت هو داخل في مسائل اليوم الآخر، ولأن الساعة ساعتان، ساعة كبرى وساعة صغرى، كبرى لجميع الخلق وساعة صغرى لكل إنسان على حدة، لكل إنسان ساعة تخصه، فساعة كل واحد موته، ساعة كل واحد تكون بموته، وساعة الناس جميعا يوم القيامة. فالقيامة الكبرى هي الساعة الكبرى، والصغرى هي ساعة كل واحد، فمن مات قامت قيامته. لهذا كل ما يقع بعد الموت يعتبر من الدار الآخرة مما يتبع لإيمان اليوم الآخر. قال فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. أهل السنة يؤمنون بأن في القبر فتنة وامتحان وابتلان، يبتلى المؤمن في قبره يسأل عن ربه ودينه ونبيه، تبتلى هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تبتلى هذه الأمة في قبورها. فالمؤمن ثبته الله جل وعلا ويقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد، وأما الكافر والمنافق والمرتاب يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فيعذب المنافق والمشرك والكافر وينعم المؤمن، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأدلة على عذاب القبر من القرآن، منها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال تعالى في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وأيضا قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كذلك من أدلة قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. هذه آيات من القرآن الكريم على إثبات عذاب القبر. وأما السنة فأحاديثها كثيرة جدا في إثبات عذاب القبر، منها قوله صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، حديث أبي أيوب، كذلك حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير بل إنه كبير، وأيضا حديث زيد بن ثابت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة فحاد به البغلة حتى كادت أن تلقيه، ثم قال في الحديث تعوذ بالله من عذاب القبر. وفي حديث عائشة إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. في حديث المغيرة من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، حيث كثيرة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، كثيرة جدا تجدونها في كتب العقيدة. وارجعوا إلى كتاب معالي القبول، وأنا أوصي طلاب العلم باقتناء هذا الكتاب، لأنه كتاب حافل بالأدلة، حافل بالأدلة والنصوص. كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول لعلامة حافظ بن أحمد حكمي، معارج القبول، معارج القبول بشرح سلم الوصول. إذن السنة دلت على إثبات عذاب القبر ونعيمه، معارج القبول بشرح سلم الوصول. طيب نقف، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم إما عذاب، هي حتى تقوم، أذكر حتى تقوم القيامة الكبرى في بعض النسخ، لعلها حتى أو إلى أن تقوم، ولكن محذوفة، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، ثم تكون إلى أن تقوم أو حتى تقوم. طيب نواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ناس فرصك يستعدوا للصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب هو كتاب القرآن كتاب الله المنزل بواسطة ملك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ما في إشكال، ما في إشكال، المنزل بواسطة الملك جبريل نزل به الروح الأمين. هل ينظرون إلى يوم الله؟ هذا استفهام، يعني استفهام عادي، يعني هل ينتظر هؤلاء الكفار حتى يؤمنوا بالله أن يأتيهم الله أو تأتيهم الملائكة؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.